قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وجه الدلالة من الآية قوله ونسكي، قل إن صلاتي ونسكي، ونسك هو الذبح، ويطلق على العبادة كما يطلق على الذبح. وهذا عن مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم: قل إن صلاتي ونسكي. قال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. ومحياي ومماتي أي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له، وبذلك بذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم. قال ابن كثير: وهو كما قال: فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. كما أن من صلى لغير الله فقد أشرك، فكذلك من نسك من ذبح لغير الله فقد أشرك والعياذ بالله. وقال تعالى: فصل لربك وانحر، المقصود فصل له وحده وانحر له وحده. وإن كان غير واحد من العلماء قد ذكر أن ذلك صلاة العيد والنحر بعدها، لكن الأظهر الله أعلم أنه مطلق، فصل لربك كل الصلوات اجعلها لله وحده، وكل أنواع النحر والذبح اجعلها لله وحده، تقرب إلى الله بذلك. فمن صلى لغير الله فهو مشرك، فكذلك من نحر لغير الله فهو مشرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك، الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته إلى وعده، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر والعياذ بالله، وكذلك تبرؤ من الذين ينحرون لغيره. يقول: ولهذا جمع بينهما في قولي قل إن صلاتي ونسكي الآية، والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما الصلاة والنسك أجل ما يتقرب به إلى الله، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، فصل لربك وانحر، لأن فعل ذلك سبب القيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، يعني كيف تشكر الله بأن أعطاك الذي أعطاك الكوثر بأن تصلي لربك وأن تنحر له. أجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، وما يجتمع العبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها، فعرفه أرباب القلوب الحية، وما يجتمع له في النحر إذا قرنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات أي جمل: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. اللعن والإبعاد والطرد من الرحمة، قد يطلق على الكافر وعلى العاصي الفاسق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما معناه؟ إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. وإذا يعني الكلام إذا تكلم الله عز وجل باللعنة على العبد فلا بد أن يطرد ويبعد. يقول ابن تيمية: قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتلا. والقرآن كلامه تعالى، أوحاه إلى جبريل عليه السلام وبلغه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وجبريل سمعه منه كما سأتي في الصلاة إن شاء الله. فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم، فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد: لم يزل الله متكلما إذا شاء. لعن الله من ذبح لغير الله، قال ابن تيمية رحمه الله: ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقول هذه ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح أو نحوه. يبقى عندنا دلوقتي هنا من يذبح متقربا بقلبه لمعبود أو لعظيم، لقبر، لوثن، لنبي، لجن يذبحه متقربا، سواء تلفظ بذلك فهذا أغلظ وأظهر، يقول باسم كذا، باسم المسيح، باسم الصليب، باسم هذا الوثن، هذا للأسياد من الجن فلان وفلان وفلان، ولا أذو الله، هذا تلفظ أو ما تلفظ، لأن هذا قوصد به غير وجه الله، فهذا شرك بالقلب. إذا زاد عليه التلفظ باللسان فهذا شرك باللسان أيضا، إنه يتقرب به إليه معظما له، يريق الدم تعظيما للمخلوق، هذا من الشرك بالله. وأما إذا ذبح للحم معظما اسم فلان عند الذبح، الأول أشد تحريما، لأنه تعبد بإراقة الدم مقصود، يعني الذي نحن متعبدون بنوعين من الذبح لله، عندما نذبح لنأكل في الأوقات العادية نذكر اسم الله عز وجل، وعندما نذبح تعبدا وتقربا في الأضحية والهدي والعقيقة ونحوها، فهذا تقرب بإراقة الدم، ونحن نذبحه تقربا إلى الله وتعظيما له، ونذكر اسم الله عز وجل عليه عند ذلك، فنوعان. فكذلك المشركون يقعون في أنواع من الشرك، إذا كانوا يذبحون ليأكلوا، إما لم يذكروا اسم الله مطلقا فلم يشكروا نعمته، أو ذكروا اسما غير اسمه عز وجل، كما يذبحون للصليب أو للمسيح أو للولي الفلاني، ولعياذ بالله. وأشد من ذلك هو الذي يتقرب لغير الله بإراقة الدم معظما له بذلك، سواء تلفظ أو لم يتلفظ، إذا جمع التلفظ بالشرك زاد شركا إلى شرك، ولعياذ بالله. لذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: تحريم هذا اللي هو المقصود به غير الله من غير حتى ولو لم يتلفظ أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح أو نحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن ذبح قبل الصلاة، قالوا شاتك إيه؟ شات لحم، وأمره أن يذبح مكانها أخرى ليست أضحية. فالذي يذبح مثلا يوم عرفة يوم الوقفة ليس له ثواب مثل الذي يذبح يوم ليه؟ يوم النحر، لأن هذا هو التعبد بإراقة الدم لله. يقول كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم، وقلنا عليه بسم الله، فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلا أن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى، أي أولى بالتحريم. يقول لأن إذا كان حرم ما قيل فيه باسم المسيح ولو كان مقصود للحم، يبقى أشد منه الذي قيل فيه تقربا للمسيح أو لم يقل فيه شيء ولكن نوى ذلك بقلبه، أو للزهرة اللي هو الكوكب المعروف. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، يقصد أن كلمة باسم كذا يقصد أستعين ذاكرا اسم كذا، أو باسم الله، لما تقول باسم الله أي باسم الله أستعين أو أبدأ ونحو ذلك، يقول هذه الاستعانة. أما صرف القرب بقى اللي هو نية التقرب، ده عبادة في القلب توجه. يقول فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، وكلاهما شرك. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه وإن قال فيه باسم الله، كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تحل ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. هي ضعيفة أو موضوعة، ولكن المعنى ثابت من أحاديث صحيحة ثابتة، من هذا الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله. قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك. انظر إلى هذه أصل العادة التي يفعلها كثير من الناس عند الذبح على إيه؟ على العتبات، ولو لم يكن لدفع العين والحسد، يعني لو لم يكن عليه دليل إلا أنهم يغمسون أيديهم في الدم ويلطخون به أبهى المداخل التي كلفت أعظم التكاليف، يلطخونها بالدم النجس ولعياذ بالله بالكفوف لأجل أن تدفع العين والحسد، هذا دليل واضح أنهم يعني يخافون على أنفسهم. إن اعتقدوا أن هؤلاء أسباب وأنهم يتقربون إلى الله بالذبح ليصرف عنهم سوء هؤلاء، ما هو أحوال مختلفة، الذابح ده ممكن يكون بيذبح عشان يرضوا عشان يبعدوا عننا، يرضيهم هم كمن يذبح للجن معظم الكهان والسحرة إنما يطلبون الذبح للجن يطلب تعظيم الذابح للجن، فهو يتقرب إلى الجن لكي يرضى وينصرف. ومنهم من يظن أنه يذبح لله لكي يصرف الله عنه الجن، فهذا بدعة وضلال. يعني واحد بيذبح لله ليصرف الله عنه شر الجن والحاسدين، فهذا مبتدع إذ خصص مكان العتبة بالذبح ولطخ يده بالدم وجعل الخمسة وخميسة سبب لدفع العين والحسد، ولكن اعتقاده مش بيتقرب للجن ولا للحاسدين بل بيتقرب إلى الله، ده ذريعة إلى الشرك وتشبه بأهل الجاهلية. ولكن اعتقاده طالما لم يتقرب إلى الجن يبقى مش شرك أكبر. إمتى يمشرك شرك أكبر؟ لما يكون يتقرب إلى الجن أو يتقرب إلى الأولياء أو يتقرب إلى النجوم والعياذ بالله والكواكب، فهذا الشرك الأكبر نعوذ بالله من ذلك. ذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله. هذا الكلام فيه نظر، لأن ما يذبح للسلطان إنما هو على إنما ما يصدر يعني من قلب مسلم ذلك أنه يعني لا يمكن يصدر من قلب مسلم أنه يعظم السلطان براقة الدم، وإنما يذبح تكريما له كضيف، فهم يذبحون الذبائح عند قدوم الضيوف لأجل أنهم يكرمونهم بالذبح ويستحيون أن لا يقدموا لهم شيئا حديث الذبح. مثلا يقولك ما يجيبلوش حاجة بيتة مثلا، زي ما يروح يقطف ثمرا إيه حديثا وإن كان عنده ثمر إيه موجود قبل ذلك، فهذا الذي يظلم المسلمين. أما أن يتقربوا بإراقة الدم وقد يحدث ذلك من البعض، لكن لابد من التفصيل أنه يقول ما يذبح له معظما للسلطان لبإراقة الدم تقربا إليه بلا شرك، بس ما يصدر هذا من مسلم والله أعلم. وده قد يحدث كثيرا أن يذبح عند قدميه، يعني يجيبوه ويذبحوا إيه عند قدميه وريق الدم عند قدميه، وهذا فعلا فيه خطر عظيم أنه يكون فعلا تعظيما لليه للرئيس أو الكبير أو القادم، وليس ذلك للإكرام، بل الإكرام عند الناس أنه يذبحه بعيدا ويأتي له إيه باللحم مثلا، بس يكون فعلا ذبح إيه له، وربما يظهر ذلك لكن بعيدا عن قدميه والله أعلم. الذبح تحت النعش أيضا حسب الاعتقاد، أو أنه بدعة على أي الأحوال، لكن بدعة يمكن تبقى بدعة شركية إذا كان يظن أنه بذلك يتقرب إلى الميت نفسه أو إلى الجن أو إلى غيرهم. فإن أما إذا كان يظن أن الله يخفف عنه بهذه الذبيحة يتقربون إلى الله بذلك فهي من ضمن البدع المحرمة، لكن الذبيحة ليست مما أهل به لغير الله. نعم، لا، الأكل منها من باب عدم الأكل من باب الزج، لأنها اختلطت بذلك لكن ليست محرمة في ذاتها. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله قال النووي رحمه الله: أما الذبح لغير الله المراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى، كمن يذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى أو لنحو ذلك، فكل ذلك حرام ولا تحل الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا. فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى ولا عبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. والله أعلم، إذا قال باسم المسيح على الذبيحة فإن ذلك والعياذ بالله يكون من الكفر، لأنه شرك لفظي في اللفظ أصلا، لأنه صرح بأنه يستعين بالمسيح أو يستعين بموسى أو بالصليب والعياذ بالله. وقصد التعظيم شرك آخر، كما قال شيخ الإسلام أن الاستعانة بغير الله كفر وأكفر منها العبادة لغير الله. والله أعلم. لذلك نقول في أنواع من الشرك في ذلك، إن هو يقصد تعظيم المذبوح له وأن يتكلم باسمه عند الذبيحة. نعم نعم. طب لو واحد قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عند الذبح يكره ذلك، والواجب أن يفرد اسم الله عز وجل، أن يقول باسم الله والله أكبر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لعن الله من لعن والديه يشمل ذلك من لعنهما مباشرة ومن تسبب في لعنهما بسب ولعن أبا الرجل وأباه وأمه، فهذا من الكبائر. لعن الله من آوى محدثا، المحدث يشمل المبتدع ومن أحدث جناية تستوجب الحق عليه فيمنع من يريده من أخذ الحق، يمنعه يؤويه يحميه يضمه إليه ويمنع من أراده لأخذ الحق الذي عليه، كمن يقتل مثلا أو يجني جناية تستوجب حقا عليه فيقول إنسان لن تنالوا هذا الشخص ويصبح بذلك ملعونا والعياذ بالله. والمبتدع من ضمن المحدثين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة بدعة. قال ابن القيم هذه الكبيرة تختلف مراتبها واختلاف مراتب الحدث نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم، كان في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. فالمؤوي للمحدث يشمل كل من آوى المبتدئين ونصرهم وحفظهم ووقاهم، وكذا تشمل كل من يدافع عن الظلمة والمجرمين والمرتكبين للحدود الذين يمنعون من إقامة الحدود عليهم، والذين يحمون الفساق والفجار لكي يشربوا الخمور ويكشفوا العورات ويضربوا المعازف وتغني القينات ونحو ذلك تحت يعني السمع والبصر، فمن يحميهم فهو الذي يؤيهم، فهم ملعونون جميعا والعياذ بالله. ولذلك يعني من ضمن إيواء ذلك تمكين الكفار من يعني إحداث ما لا يجوز في بلاد المسلمين، كإحداث دور عبادة الشرك والعياذ بالله في بلاد البلاد التي مصرها المسلمون أو فتحوها، فإنهم لا يجوز أن يحدثوا فيها يعني دار عبادة لغير الله عز وجل، فالذي يحمي ذلك ويؤيده ويمكن منه والعياذ بالله فهو يؤوي محدثا ملعون معه والعياذ بالله، لعن الله من آوى محدثا. إيواء المحدث والعياذ بالله ضرره ربما كان أعظم من الحدث نفسه، كما أن مثلا من منع الزكاة أخذت منه قهرا، ولكن إذا منعه أحد صارت طائفة ممتنعة تقاتل على ذلك، ربما أبيحت دماؤها بسبب أنها تمتنع ببعضها وتمنع من إقامة الحق، لأن إيواء المحدث يترتب عليه التجرئة على الحدث وحمايته ونشره والعياذ بالله. وهذا أمر لا شك فيه أن الذي يؤي المحدث ذنبه أشد، لأنه يجرئ الآخرين ويسن السنة القبيحة. لعن الله من غير منار الأرض، أي العلامات، المعالم التي بينه وبين جاره، المعالم، المنار، العلامات التي يعرف بها حدود الأرض. من ظلم شبرا من الأرض طويقه يوم القيامة من سبع أرضين والعياذ بالله. وأيضا وقيلة في تفسير ذلك من غير منار الأرض، أي من غير العلامات التي يهتدى بها، كما يفعل كثير من الناس يعني لاعبا ويعني زورا يكذب فيوجه اللافتات إلى اتجاه مخالف، أو يغير علامات الأرض يضل الناس بذلك. كان في زمان علامات في الحرم على غير الأماكن المشروعة، يعني يقولوا مثلا هي نهاية منى وهي ليست كذلك، هذه خطيرة جدا أزيلت الحمد لله. في الحديث جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين، أما المعين فجمهور أهل العلم على أن المسلم لا يجوز تعيينه، وهذا هو الصحيح، لأنه قد يكون هناك مانع من تعيينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر مع لعنه صاحبه، من لعنه شرب الخمر قال لا تلعنه، اللي هو عبد الله بن حمار واسمه إيه هو، مش كده الصحابي الذي كان يشرب الخمر قال لا فلعنه رجل وقال ما أكثر من أتى به، فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فقد يمنع من اللعن للمعين مانع، أما الكافر المعين فيجوز لعنه والأولى تركه، الكافر المعين يجوز لعنه والأولى تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا فنزل عليه ليس لك من الأمر شيء. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، فقال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل النار. سبحان الله، استغفر الله. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضرب عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد وصحيح موقوفا وليس مما يقال من قبل الرأي. وهو حديث يعني له حكم الرفع. نستكمل المرة القادمة إن شاء الله.